يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفرج عن إخواننا في بلاد الشام، وارفع عنهم ما نزل بهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللفظ للبخاري، رواية مسلم فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، والمعنى واحد، والمعنى واحد. هذا الحديث الرائع أردت أن أختم به هذا المجلس. لماذا تأسيا بالإمام البخاري؟ لأنه ختم به صحيحه، وهذا آخر حديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وقلده في ذلك النووي في كتاب رياض الصالحين، فذكر هذا الحديث في آخر كتاب الرياض. إخواني الكرام، عندنا إن شاء الله اليوم للفائدة تستفيدون من هذا البحث ما يتعلق بزيادة الثقة لحوالي ربع ساعة إن شاء الله نقرأه، وبعد المغرب نقوم بالمراجعة ونشرح لكم كيفية الأسئلة، كيفية يعني الطريقة في الأسئلة، وما هو الواجب التركيز عليه في الحفظ مع الفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث هام هذا، زيادة الثقة في المتن وحكمها. تعريف: هي أن يروي المقبول، أي سواء كان ثقة أو صدوقا حديثا قد رواه غيره فيزيد فيه زيادة، سواء كانت كلمة واحدة أو جملة. هذه الزيادة سواء كانت مفردة كلمة واحدة أو جملة أو أكثر من ذلك. حكمها: الآن قسم أبو عمر بن الصلاح هذه الزيادة إلى ثلاثة أقسام، يعني قال: هذه الزيادة عرفنا تحتمل أن تتنزل تحت ثلاثة أقسام، قسم أول، قسم ثاني، قسم ثالث. القسم الأول قال: أن تقع مخالفة ومعارضة لما رواه الثقات، أو ثقة أرجح منه وأحفظ، فحكمها الرد، وهي من قبيل الشاذ كما تقدم. مثاله ما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الواحد عن الأعمش، الأعمش سليمان ابن مهران بكسر الميم، ابن مهران، عن أبي صالح هذا المعروف بالسمان ويقال له الزيات، أبو صالح اسمه ذكوان، اسمه ذكوان مشهور بكنيته. عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. وعبد الواحد هذا ثقة، لكن أخطأ في بعض الأحاديث رواها عن الأعمش خاصة. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. قلت: الفرق بينهما، يعني الفرق بين القول والفعل، أن القول ها هنا يدل على سنية ذلك، بل يدل على الوجوب على مذهب الظاهرية وغيرهم، بينما الفعل فقط لا يفيد الوجوب بلا خلاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله لأجل الراحة، حيث يكون في قيام آخر الليل وهو الثلث الأخير، لذلك لما يكون الأذان يصلي ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم يضطجع قليلا ليتهيأ لصلاته الصبح من أجل ذلك. فنحن الله يتوب علينا، أنا يعني من هؤلاء ما نقوم الثلث الأخير من الليل، فما في حاجة بالنسبة لهذه النومة التي هي بمعنى الاستراحة، بمعنى الاستراحة. الشافعي عندهم هذه السنة مؤكدة، أدركنا رجالا كبارا في المسجد يكونوا يعني يحضرون قبل الصبح، يصلي أحدهم ركعتين ويبدأون يضطجعون في المساجد. طيب، والفعل الحديث الفعلي أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، يعني بعد ركعتي السنة وقبل صلاة الفريضة الصبح، خرجه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة. إذن هذا النوع الأول من قسم الشاذ، الآن ليس من باب زيادة الثقة، لكن أنا تابعت ابن الصلاح هكذا قسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة احتمالات. القسم الثاني أن تكون هذه الزيادة غير مخالفة لما رواه غيره ممن هو أرجح منه، أرجح يعني أحفظ وأتقن منه، فعند ذلك تقبل لأنها في حكم تفرده بحديث مستقل، وتحمل زيادته على أنه حفظ ما لم يحفظه غيره. مثاله حديث: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. هكذا رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، وخرجه الشيخان من طريق مالك أيضا، وولد بلفظ آخر وهو: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. فلفظ فليرقه زاده عليه ابن مسهر في خطأ مطبعي، مسهر بضم الميم وسكون السين وكسر الهاء، هذا أبو مسهر علي ابن مسهر، كان من كبار الحفاظ المثقلين، لذلك يحيى ابن معين أحد تلامذته، ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل في أيامه، قال: إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مسهر فوجب على لحيتي أن تحلق، هذا يعني يشهد له بالحفظ والتقدم والإتقان. هذا هو إذا علي بن مسهر أحد الثقات في طريق آخر عن أبي هريرة، فزيادته هذه غير مخالفة لما رواه مالك، بل رواية مالك تدل عليها، لأنه لا يمكن أن يغسل الإناء إلا إذا أغريق، إذا المؤدى واحد والمعنى واحد. وكذا أخرجه مسلم من طريق آخر عن محمد بن سيرين مرفوعا، فزاد فيه أولاهن بالتراب، فالزيادة من الثقة مقبولة، في رواية أخرى هن، في رواية إحداهن، كل ذلك جائز، كل ذلك محتمل. القسم الثالث يعني من زيادة الثقة، ما ما كان بين المرتبتين، فهذا اختلف فيه أهل العلم، وذلك بأن يقع في الزيادة تقييد حديث مطلق، وذلك مثل حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. زاد سماك ابن عطية، سماك بكسر السين، سماك خطأ في سماك، لكن هذا سماك ابن السماك، كان خطيبا مفوها مشهورا وواعظا. عن أيوب، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أحد شيوخ مالك الصغار، يشترك مع مالك في الرواية عن نافع والزهري، وبعض الحديث الموطأ رواه مالك عنه. إذا رواه الناس عن أيوب فلم يذكر التثنية في الإقامة إلا سماك هذا الرجل، وهو ثقة. قلت معنى هذا الحديث الآن، ما معنى هذه الزيادة وما يترتب عليها؟ يترتب عليها شيء، ما هو؟ هو أن معنى الحديث أن ألفاظ الأذان تكرر كل لفظة مرتين يعني، إلا التكبير في أوله فهو أربع عند الجمهور إلا عند المالكية، وأما الإقامة فكل لفظة مرة سوى لفظ قد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين لأجل زيادة سماك هذا. وأخذ بهذه الزيادة الشافعي وطائفة من العلماء والإمام أحمد، ولم يأخذ بها أبو حنيفة ومالك وطائفة. إذا أضيف مع أبي حنيفة أضيف مالكا، إذا لم يأخذ بهذه الزيادة أبو حنيفة ومالك عندهم يعني الإقامة مرة حتى قد قامت الصلاة يعني مرة. ومن هذا الباب ما جاء في حديث حذيفة عند مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي ابن حراش، هكذا يضبطوه، ربعي بكسر الراء وسكون الباء، ربعي ابن حراش بكسر الحاء وليس بالخاء، إذا بالحاء، هناك خراش من الرواة، لذلك اضبطوه يعني. إذا عن ربعي ابن حراش عنهم أي عن حذيفة طبعا مرفوعة، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، طهورا بفتح الطاء أي مطهرة، تصلح لي التطهير أي التيمم يعني، عرفنا هذا الفرق بين الطهور والطهور. الطهور هي العملية التي يقوم بها الإنسان من أجل التطهر يعني الوضوء، هذه العملية التي يقوم بها الإنسان عرفنا يقال لها طهور، يقال لها طهور بضم الطاء، أما الطهور بفتح الطاء فنطلق على الأرض إذا أردنا أنها طاهرة ومطهرة تصلح للتيمم، وعلى الماء الذي يتطهر به أو يتوضأ به، الماء عرفنا هذا الماء الذي يستخدم للتطهر الآن يقال به طهور. نعم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والحديث في الصحيحين عن جابر: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه الزيادة غير موجودة في حديث جابر، هذه الزيادة غير موجودة في حديث جابر، احذفوها، وقعت خطأ الأكيد. أيضا أخذ بهذه الزيادة التي جاءت عند مسلم الشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث، يعني الحديث في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، التربة وقعت خطأ هنا في الطباعة عرفنا، أما هي وقعت في حديث جابر، في حديث عفوا حذيفة، وفي بعض الطرق عن جابر، لكن لم تقع في الصحيحين زيادة وتربتها، وقعت قلنا من حديث حذيفة لا من حديث جابر، هذا المعنى. إذا أخذ بهذه الزيادة الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث فلا يصح عندهم التيمم إلا بالتراب أو شيء عليه غبار، وأما أبو حنيفة ومالك فلم يأخذا بهذا القيد، بل عندهما يجوز التيمم بكل شيء أصله من الأرض حتى الرخام ونحوه وإن لم يكن عليه غبار. نلخص لكم ما قرأناه الآن. زيادة الثقة كيف نتعامل معها؟ زيادة الثقة إن كانت مخالفة، الثقة زاد زيادة مناقضة ومخالفة لما رواه جماعة الثقات أو لما رواه من هو أحفظ منه وأتقن منه. إذا قلنا معارضة ومناقضة نصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح. لذلك نحكم على روايته بماذا؟ بالشذوذ، بأنها شاذة عند التعارض كما قلنا. الآن عندنا قسم آخر من زيادة الثقة ما فيها تعارض، فيها كأنها يعني المؤدى واحد في الروايتين، كما مر في حديث مالك، عرفنا في حديث علي بن مسهر، عرفنا فالزيادة التي زادها علي بن مسهر لم تخالف رواية مالك، على العكس هي يعني توضح معنى رواية مالك فهي مقبولة عند الجماهير. الآن القسم الأول قلنا هي مردودة وهي من قسم الشاذ عند الجماهير. النوع الثاني عرفنا هي مقبولة عند الجماهير. النوع الثالث الآن، النوع الثالث هذه الزيادة فيها تقييد مطلق أو تخصيص عام، فيها تقييد مطلق أو تخصيص عام، ما معنى هذا؟ هو الحقيقة البحث له علاقة بأصول الفقه، نوضحه إن شاء الله أكثر. كيف؟ الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ليه؟ طهورة يعني مطهرة. إذا كانت مطهرة إذن كل ما كان من الأرض أو من جنس الأرض من حجر وبدر وكدر ورخام ومهما كان يصلح التطهر به، يعني التيمم عليه. عرفنا لماذا؟ لأن النص جاء مطلقا غير مقيد بشيء من أنواع أو أقسام هذه الأرض. الرواية التي جاءت في حديث حذيفة وغيره فيها زيادة وتربتها وجعلت لي الأرض مسجدا أصلي في أي مكان حتى يثبت العكس نجاسة هذا المكان، وتربتها طهورا، فكلمة تربتها هذه مقيدة بالإطلاق. الآن صار التيمم عرفنا متعلق بالتربة فقط، خرج الحجر وخرج الرخام وما أشبه ذلك. الإمام مالك وأبو حنيفة وطائفة أخذوا بالمطلق، لم يقبلوا هذا التقييد لأن الروايات التي جاءت بالإطلاق أشهر، عرفنا الروايات التي جاءت بالمطلق بالإطلاق أشهر. الإمام الشافعي أهل أبي هذه الزيادة، لذلك عنده وعند الإمام أحمد وعند أكثر الحديث أهل الحديث لا يصلح التيمم إلا بالتراب، إلا بالتراب. وجوز هؤلاء أن يتيمم على الجدار أو الحجر، لكن بشرط أن يكون عليه غبار، أن يكون مغلفا بالغبار أو التراب، لأن المقصود خلف التعفير، المقصود أن يعفر الإنسان وجهه طاعة لله عز وجل، والعبادات لا تدرك بالرأي والعقل والقياس، عرفنا؟ أي نعم، هذا ما يتعلق بمسألة المطلق والمقيد. إذا الرواية التي فيها وجعلت لي الأرض مسيرا وطهورا هذا من أي قسم؟ المطلق، أخذ به مالك وأبو حنيفة وطائفة. وتربتها زيادة تربتها قيد هذا الإطلاق فحد من كل ما هو من الأرض حد ما جاء مخصصا لذلك التربة. هذا معنى المطلق والمقيد. وحد المطلق على المقيد أو ترك حد المطلق على المقيد. والحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الكرام، نحن إذا وصلنا إلى مبحث زيادة الثقة، وقبله عندنا تعارض الوصف والإحسان رفع الوقف، بعد قبله رواية المبتدع. الآن بالنسبة للمقرر إخواني الكرام، المقرر الذي قرأناه كله مطلوب حرفيا، لكن سنسهل عليكم أيضا بأن تركزوا على بعض الأبحاث أكثر، يعني أبحاث بالمعنى وأبحاث حرفية. ليه؟ أكثر شيء ركز على التعاريف إخواني الكرام، التعاريف وخاصة التعاريف الاصطلاحية أكثر من اللغوية، لكن حتى اللغوية بشكل عام فيها فائدة إن شاء الله تحفظوها. بداية عندنا ما يتعلق بنشأة علم مصطلح الحديث والكتب المسلمة في هذا الباب. هذا الاهتمام طبيعي عادي، يعني تقرؤونه للفائدة، عرفنا لا يأتي سؤالا بعد السؤال الأكيد. الآن عندنا من المهمات أن يعرف الطالب مثلا إذا سئل عن علم الحديث رواية ودراية، ما هو علم الحديث رواية ودراية؟ هذا مهم، عرفنا. إذا ركزوا على تعريف علم الحديث رواية ودراية، بعد ذلك مفردات السند المتن، المخرج ويصح المخرج، المسند المحدث الحافظ، باختصار بشكل عام، بشكل عام باختصار. الفرق أيضا بين الخبر والأثر، تعريف الخبر يعني تعريف الأثر، هذا مهم. الحديث القدسي مثلا، الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم، ذكر ابن حجر الهيتمي عرفنا 10 فوارق، تحفظ على الأقل 5، أنت ركز على 5 على الأقل، 5 يعني فوارق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. الفوائد العامة تقرأوها للفائدة، للفائدة ما فيها تعريف. الحديث الصحيح تعريفه هام جدا، سواء تعريفه بشكل الموجز أو المختصر، هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من دون شذوذ أو علة، أو أن تحفظ أيضا ذلك لكن بقضية ماذا؟ التخصيص بشرائطه الخمسة، تقول شرائطه 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه شرائط الحديث الصحيح. إذا الحديث صحيح ممكن يأتيك تعريف أو المطلوب يعني تعريف الحديث الصحيح، تقول بهذا المعنى وما رواه العدل الضارف عن مثله إلى منتهى من دون شذوذ أو علة. أما إذا جاء السؤال اذكر شرائط الحديث الصحيح، تقول هي 5: اتصال السند إلى آخره. ركزوا لي بارك الله فيكم عن العدالة، لأنها مذكورة في القرآن: وأشهد ذوي عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم إلى آخره. ما معنى العدالة؟ عرفنا هذا ضروري، يعني حينما نسمع دائما أنه في الإشهاد ينبغي أن يكون هذا الشاهد أن يكون شاهد عدل، ما معنى عدل؟ عرفنا فهذا ضروري، ركزوا عليه. كذلك الضبط، معنى الضبط أو الحفظ، ضبط صدر، ضبط كتاب، الحديث الصحيح مراتب، سبعة مراتب ذكرها ابن الصلاح وغير واحد، فهو ما اتفق عليه الشيخان، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية انفرد به البخاري، انفرد به مسلم، صحيح على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرط غيرهما ممن يشترط الصحة في تخريج الحديث والثقة في الرواة كابن خزيمة وابن حبان. السلاسل الذهبية احفظ سلسلتين على الأقل، احفظ سلسلتين على الأقل من باب التنويع العلمي، لأن عندنا الصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته تعريفه مرة معنا الآن، عرفنا ما هو الصحيح لغيره بكل بساطة، هو الحسن في الأصل، حسن لذاته إذا تعدلت طرقه. الحسن، تعريف الحسن، ثم بعد ذلك تعريف الصلوخ من الرواة، من هو الصلوخ؟ الحسن لغيره، هذا الحسن لذاته، ما هو الحسن لغيره؟ قد يأتي سؤال، عرفنا؟ هو الضعيف إذا ضلل من طرق، أي نعم، أحسنتم. الحديث الضعيف تعريفه أيضا، ركزوني على اصطلاح الترمذي، قال حسن غريب، إذا قال عفوا حديث حسن صحيح، ما الذي اختاره ابن حجر في ذلك؟ فقط باختصار يعني، قال نحمله على أنه إما أنه ولد بسند أو بسندين، هذا التفصيل يعني باختصار. طيب، شرائط يعني استخدام أو استعمال الحديث الضعيف عند من يقبله، يعني عند من يقبله اشترط له شرائط أو قيود، ما هي؟ ركزوا عليها، يعني اذكر شرائط العمل بالحديث الضعيف، لأن الضعيف جدا والمنكر لا يستدل به ولا يستشهد به ولا يتقوى به نهائيا. احفظوا ولو خمسة أحاديث من الأحاديث الضعيفة المشهورة على الألسنة، ذكرنا بعضها هنا على الأقل، يعني خمسة. المرفوع تعريفه، قد يأتي سؤال المرفوع الإقراري أو التقريري، الآن ما في حاجة أن نسأل على المرفوع القولي، عرفنا، أو حتى الفعلي لكثرته، لكن التقريري أو الإقراري قد يخفى على الطالب، لذلك ركزوا عليه، ما معنى مرفوع تقريرا أو إقرارا؟ المرفوع حكما مهم جدا، واحفظ مثالا على ذلك على الأقل، حديث أنس أو حديث عطية نهينا عن اتباع الجنائز أو أمر بلال إلى آخره، أن يشفع الأذان وأن يؤثر الإقامة، إذا هذا المرفوع حكما مهم جدا. الموقوف الآن، تعريف الموقوف وتعريف الصحابي أيضا، المقطوع الذي هو كلام التابعي، المسند، المسند، المتصل ما في كبير فائدة، المتصل ما في كبير أهمية، واضح أنه عكس المنقطع. المسلسل، ركزوا أيضا على بحث المسلسل مع حفظ مثال واحد للأحاديث المسلسلة، مثال واحد، إما حديث معاذ، يا معاذ والله إني لا أحبك، عرفنا، فلا تدعنا نور كل سلام، أو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، أو حديث الأولية، اختاروا حديثا حتى ولو لم يكن مذكورا في الكتاب، يعني أنتم قرأتموه في المسلسلات في كتب أخرى لا بأس بذلك، المهم يكون المثال صحيحا. المعنى عن هذا بسيط جدا معروف، رواه بصيغة عن المبهم، حديث الذي فيه رجل لم يذكر باسمه العلم، فيه جاء عن رجل عن امرأة عن رجل من قحطان. من هو هذا الرجل من قحطان؟ نصف اليمن من قحطان عرفنا، وهكذا العالي والنازل مبحث مختصر عرفنا، الغريب الغريب اصطلاحا هذا الذي يهمنا، تقرأوا طبعا الغريب لغة عرفنا، لكن المهم كسؤال يأتي اصطلاحا لا يأتي لغة. العزيز تعريفه ضروري أيضا، المشهور المستفيض لا حاجة، مستفيض عند الكثير والمشهور واحد، بعض أهل العلم فرق بينهم، المتواتر المعلق الآن ركزوا على المعلق. إذا المواضيع التي نذكرها كما تلاحظون عبارة عن تعاريف، التعاريف ركزوا عليها مع بعض الأمثلة. المعلق ما هو؟ الحديث المعلق سلاحا أيضا يهمنا، في عندنا أمر هام جدا، ما حكم معلقات الصحيحين والموطأ أو خاصة البخاري؟ ركزوا عليه، كثير الناس يسألكم بعد ذلك عرفنا، يقول والله أن الحديث المعلق يعني انقطاع في أول السنة عرفنا، إذا منقطع ضعيف، ما حكم معلقات البخاري؟ فركزوا على هذا المبحث، هل هي ضعيفة أم هي صحيحة أو هناك تفصيل؟ الرابح هناك تفصيل، هناك تفصيل. المرسل، إذا تعريف المرسل، المعضل، المنقطع، المدلس، الحديث مدلس والرجل الذي يفعل ذلك مدلس، عرفنا مدلس الحديث، أما المدلس الرجل. التدليس نوعان، بعضهم جعله ثلاثة لا بأس، لأن تدليس التسوية والتجويد يدخل في تدليس الإسناد لأنه فيه انقطاع، فيه إسقاط رجل يعني. وتدليس الشيوخ، يأتيك سؤال اذكر نوعين من أنواع التدليس، عرفنا؟ اذكر نوعين من الثلاثة. إذا عندنا تدليس الأسنان ركزوا عليه، تدليس الشيوخ، الأسباب الحرية على التدليس، الحديث الشاذ، الحديث الشاذ، المقلوب، قلب في السند وقلب في المتن، الحديث المعل، الحديث المعل أو المعلل لغة واصطلاحا، فقط هذا المعل لغة واصطلاحا. احفظ مثالا للحديث المعل أو المعلل. المضطرب أيضا تعريفه في الاصطلاح وفي اللغة أيضا مهم، يعني في اللغة والاصطلاح مع حفظ مثال للحديث المضطرب، حديث سيبني هود وأخواتها. المدرج، المدرج إذا تعريفه وذكر مثال، لأنه فيه ثلاثة أمثلة عرفنا للحديث المدرج، فاذكر مثالا لحديث المدرج، تختار أنت مدرج في أول المتن أو وسط المتن أو آخر المتن، ويحسن بك أن تذكر المخرج يعني من خرج هذا المتن عرفنا، والصحابي أيضا يحسن بك يعني ويجدر بك. المصحف والمحرف افرغوه يعني، لكن ما في حاجة أن يأتي يعني أن نشغلكم به كثيرا ويأتي سؤال، لكن احفظوا وافهموا يعني معنى الحديث. الموضوع تعريفه، اذكر خمسة أحاديث من الأحاديث الموضوعة المشهورة على الألسنة حتى ولو لم تكن موجودة في الكتاب، طالما أنها تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي موضوعة خطأ أو وهما أو كذا فاحفظ 5 أحاديث. الحديث المنكر نوعان، يحفظه بنوعين. مختلف الحديث، ما هو مختلف الحديث؟ حديث لا علم ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وبعده عندنا الناسخ والمنسوخ لغة واصطلاحا. ناسخ والمنسوخ لغة واصطلاحا، مع حفظ مثال للناسخ والمنسوخ. اختر أنت حديث بريدة مثلا، كنت ناهيتكم عن زيارة القبور، احفظ المخرج. بعض الناس يذكرون لي المثال ما يذكرون الصحابي ولا يذكرون المخرج. ينبغي أن تتدربوا إخواني الكرام، عرفنا على حفظ المخرج والراوي الذي هو الصحابي. إذا احفظ مثالا للحديث الناسخ والمنسوخ. المتابعة والشواهد يحفظوها وافهموها، لكن ما في حاجة يعني نأتي بسؤال. أنواع تحمل الحديث أو نقل الحديث. قد يأتيك سؤال فقط عد التعداد، عرفنا هذه الأنواع الثلاثة بدون تفصيلات، لكن ينبغي أن تتفهم الصيغة التي تروى بها هذه الأحاديث. إذا سمعت الحديث من الشيخ ما هي الصيغة؟ وإذا أنت قرأت على الشيخ ما هي صيغته؟ وإذا أخذت الحديث إجازة ما هي الصيغة؟ لكن المهم يعني نكتفي كسؤال بذكر التعداد فقط. القراءة السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ يقال لها العرض، والإجازة والإجازة. رواية الأقران، ما هو القرين؟ الآباء والأبناء والأكابر والأصابر يعني ليست من المهمات، عرفنا؟ نقرأها قراءة. المجاهيل مهم جدا، مبحث المجاهيل. لماذا؟ كثير من الأسانيد عرفنا يحكى بضعفها بسبب وجود رجل مجهول، عرفنا؟ وبعضهم يقول لا، ليس بمجهول هذا الرجل، لذلك هذا الدرس مهم. تعارض المصري والأرسالي باش المبتدع، هذا رجل الفائدة تقرأونه ليس مهما. زيادة الثقة، زيادة الثقة، ولو أن تحفظها بإيجاز، تقسيمات التي قسمها ابن الصلاح بإيجاز. انتهت الأسئلة والحمد لله رب العالمين. شلون أصوات يا أخواني؟ الأخ يسأل هنا كتاب الرامة هرمزي، هو كتاب المحدث الفاصل بين الرامي والواعي، هذا هو اسمه على الراجح. بعضهم يقول والسامع، بين الرامي والسامع. الأول اللي هو الأشهر، هو الأشهر. نعم. الأخ يسأل عن الجهاد، إذا ذهبت إلى الجهاد وتركت أمي وأبي مع العلم أنني أختين بدون أن أعلمهم إلى آخره. بداية إذا الإنسان أبوه أو أمه بحاجة له، عرفنا، فما ينبغي أن يذهب إلا أن يستأذنهما، سواء حاجة يعني مادية النفقة يساعدهما ماديا، أو جسدية عرفنا أحدهما مريض أو كذا يقوم بشؤونه والاهتمامه، فما ينبغي أن يذهب إلا بإذنهما. كذلك إذا عنده زوجة مثلا وعنده أولاد، فهم أيضا يضاف إلى الزوجة، ولو ذهب ضاع أو ضاعوا عرفنا الزوجة والأولاد ليس من الأغنياء ومثلا لهم مثلا نفقة سنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كفى بالمرء إثما يكفيه إثما أن يضيع من يقوت يعني من يجب عليه نفقته يضيعه ما يتركه إذا الإنسان إذا عنده مسؤوليات ما ينبغي هل نستطيع الإجابة على الأسئلة بتعريفات من الميقونية والألفية؟ لا الألفية ما يكفي ممكن أنت تستعين بالميقونية والألفية من أجل أنت أن تستحضر التعريف عرفنا؟ لكن يأتي مجتزأً أو مختصراً مثلاً عرفنا التعريف في المنظومات حكم الحديث هل يأتي في الامتحان؟ كيف حكم الحديث؟ حكم الحديث الصحيح واجب العمل به واجب العمل به والحسن ملحق به الصحيح والضعيف لا بأس بالعمل به في مسائل الترغيب والترهيب فضائل الأعمال ضمن قيود تحفظونها هل صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجزر من يضطجم على الفجر في المسجد؟ أنا الآن لا أستحضر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يحتاج إلى تثبت والحمد لله رب العالمين.